إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وانتهينا مما يتعلق بهذه الآية المباركة. اليهود قوم بهت كما قلت، فطلبوا رؤية الله عز وجل جهرة عيانا كما سيأتي في التفسير من أقوال السلف، عنادا وكبرا وجحودا، فعوقبوا بأن أخذتهم الصاعقة، وكما جاء عن بعض السلف هي النار أحرقتهم أو صعقوا فماتوا جميعا. ولما طلب نبي الله موسى رؤية الله على وجه التصديق والإيمان والمحبة والتعظيم لم يوفق إليها، ولكنه لم يعاقب على السؤال، إذ سؤاله مخرجه ليس كمخرجهم، إنما سأل أن يرى ربه سبحانه وتعالى على سبيل الإيمان واليقين والمحبة، فله ورأى ولهم رأوا، لأن الأدلة الشرعية كما قال تعالى لن تراني، الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على أن الله لا يرى في الدنيا، كما ذكرت حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عمر بن ثابت، قال أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى ربه عز وجل حتى يموت. فالله لا يرى في الدنيا، وسبق بيان ذلك. واختلف أهل السنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه بعينيه أم لا؟ وقل إن الصحيح أنه لم يره، كما جاء في صحيح مسلم وسبق بيان ذلك. قال الله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أي أن الله عز وجل بعد أن أماتهم إماتة حقيقية، الله عز وجل بعثهم مرة أخرى ليشكروا وليرجعوا إلى الله. ومن عجيب شأن هؤلاء القوم، أعني اليهود، أنهم ماتوا وعاينوا ما عاينوا من المغيبات بعد الموت. فالإنسان إذا مات فإنه يرى الغيب، يرى الملائكة ويرى غير ذلك مما جاء في الأخبار أنه يراه الإنسان عند موته، ويرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ومع كل هذا الذي رأوه فهم رجعوا إلى كفره، وهذا مصداق قوله تعالى عن الكفار المعاندين: ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وإلا إبليس كفر بالله وهو في وسط الملائكة. قال الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام. لما كانوا يرتحلون مع نبي الله موسى كما سيأتي بالإسناد الثابت عن ابن عباس لما كانوا يرتحلون مع نبي الله موسى في التيه، عندما قال عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هكذا جيد، يتيهون في الأرض. فلما كانوا في التيه ظلل الله عليهم الغمام، فكانوا إذا مشوا في موضع جاء السحاب وما شاء الله عز وجل من الظلة وحمتهم من حر الشمس من نعم الله عز وجل عليهم، وظللنا عليكم الغمام. وقد جاء عن ابن عباس بالسند الثابت قال ظلل عليهم في التيه، وجاء عن غيره كان يظلل عليهم بالسحاب كما سيأتي. قال الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فالله عز وجل هيأ لهم أن لا يؤذوا من حر الشمس، ثم الله عز وجل هيأ لهم الطعام والشراب، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أما المن فسيأتي بالسند الصحيح الثابت عن مجاهد أن المن هو ضرب من ضروب العسل، أو من المن العسل، إلا أن السنة بيّنت أن المن أعم مما ذكر مجاهد تلميذ ابن عباس، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه مسلم أيضا من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وأخرجه مسلم بلفظ آخر فقال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. وهذا يدل على أن المن أعم من تقييده بطعام ما، أعم، فالمن ما من الله به عليهم من الرزق. وذكر بعض المفسرين قالوا يسر لهم ذلك بغير كلفة، فمن الله به عليهم إذ تحصلوه من غير جهد وتعب. إذن ليس كما ذهب بعض السلف أن المن مخصوص بطعام معين أو بشراب معين أو هو العسل على وجه الخصوص، لا، المن كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أعم، ولذلك قال الكمأة من المن. ما أدري هنا في مصر ماذا يسمونها، لكن أنا أقربها لكم. الكمأة نبات صحراوي مستدير يخرج داخل الأرض ويظهر منه طرفه وليس له ساق ولا عروق، بل هو نبت رأيناه هناك في الإمارات وغيرها، ويسمى على لهجة القوم بالفجع الفقر، نبت مستدير كذا لونه لون الرمل بني، فيخرج في الأرض دون أن يزرع، دون أن يزرع، ويعتمد على ماء السماء وعلى ماء الأرض فينبت بإذن الله عز وجل. ويسمون هناك بالفجع، الفقر. ما أدري هل عرف عندكم أم لا، موجود؟ لا، الكمأة نبت صغير كذا يستخدم للعين. نعم، البدو، بدو العرب يستخدمونه بطريقة معينة، بأن يستخرجوا ماءه ويقطر في عين المريض فيشفى بإذن الله. لكن أنا ما أدري هنا في مصر، ما رأيته أولا، ثانيا ما أعلم ماذا يسمى إن كان موجودا. ولا شك أنه يوجد في الصحراء، وعلم ذلك يكون كثيرا عند البدو. المهم، يقول الحافظ ابن حجر مبينا معنى الكمأة، قال: نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، إلى آخر ما قال في تفسير الكمأة. قال: الكمأة من المن. إذن معنى ذلك المن الذي بينه الله، ما من الله عز وجل به على بني إسرائيل من غير كلفة ومشقة، فلذا سماه باسم أثره وحاله، فسماه الله منا. ومنه العسل، ومنه الكمأة. قال: وماؤها شفاء للعين. تكلم الأطباء، وذكر الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي، ذكر هناك رحمه الله كيف تكون معالجة من أصيب بعينه بالكمأة. قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقد ثبت بإسناد السدي بالسند الثابت عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أبي صالح، وعن أبي مالك، عن ابن عباس، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في تفسير السلوى، قالوا: الطير، لحم الطير. وقالوا رضي الله عنهم في بيان ذلك أنه يشبه طيرا يسمى عند العرب بالسمانة. فقد ثبت بإسناد السد الذي ذكرته، قالوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: السلوى طير يشبه السمانة، طير يشبه السمانة، وهو من أحلى، قال العرب، من أحلى طعام الطيور. إذن هيأ الله لهم الكمأة والعسل، وهيأ لهم الطيور، وظلل عليهم بالغمام، كل ذلك ليشكروا ربهم تبارك وتعالى. وهذه الأشياء من ضمن النعم التي كان يأمرهم نبي الله موسى أن يذكروها: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ واذكروا وقت أن قلنا ادخلوا، وقلنا وإذ اختلف فيها المفسرون، والذي عليه جمهور المفسرين أن إذ تفيد ظرفية الوقت، وإذ قلنا اذكروا وقت أن قلنا وأنعمنا عليكم بذلك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. اختلف العلماء ما المراد من هذه القرية على أقوال، ولك قاعدة تضبط لك الباب. كل ما أبهم القرآن ولم يأتي بيانه في القرآن والسنة الصحيحة فالبحث فيه والقطع فيه تكلف، إذ لو كان ينبني عليه فائدة في دين العبد فما كان ربك نسيا. إذن ينبغي على من أراد أن يفهم كتاب الله أن يعلم أن الله جل وعلا ما كان ليترك بيان شيء يحتاجه الإنسان في دينه. فعندما أمر الله عز وجل نبي الله آدم ولا تقربا هذه الشجرة، يأتي المفسرون يتكلمون شجرة ماذا؟ أيا كانت، إن المقصود هو اتباع الأمر. لذلك التكلف في استخراج هذه الحقائق دون أن يكون هناك بيان عن الله ورسوله ضرب من ضروب التكلف التي لم نؤمر بها، إذ لو كان في ذلك ما يعود على المكلف بفائدة في دينه لبين الله جل وعلا ذلك غاية البيان، إما أن يبينه في القرآن وإما أن يبين في السنة. فإذا لم يأتي بيان ذلك لا في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة وليس ثمة اتفاق من أهل العلم على ذلك، فعندئذ الأصل أن يبقى ما أبهم الله على إبهامه. قال الله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وكان الأصل في هذا فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله أن بني إسرائيل كانوا في الصحراء، فلما أراد الله عز وجل أن يدخلهم قرية من القرى أبهم الله عز وجل بيانها، خشي أنه بدخولهم على هذه القرية وهم غرباء أن يخرج هؤلاء القوم أهل القرية لقتالهم لقدوم غرباء على بلادهم، فلذلك أمرهم الله بفعل وقول يدلان على أنهما لم يريدا من دخول هذه القرية أذى بأهلها. فقال الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا من الباب. وكان في الزمن السابق يبنون حول المدينة سورا ويجعلون لها أو يجعلون له بابا، فإذا أراد العدو أن يدخل لا يستطيع أن يدخل تلك القرية من خلال ذلك السور إلا أن تفتح الأبواب. فلما أرادوا أن يدخلوا هذه القرية أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا من باب وهم ساجدون، قال وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب على أهل هذه القرية وأنتم على حالة سجود. وأمرهم بقول وقولوا حطة. جاء عن بعض السلف كما سيأتي وقولوا حطة أي قولوا اللهم اغفر لنا، كما سيأتي عن بعض السلف هذا، أي أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا سجدا وأن يقرنوا فعلهم بقولهم حطة أي على قول بعض السلف أي اللهم احطف عنا ذنوبنا واغفرها. وهذا يبين أنهم لم يأتوا ليؤذوا أو ليقاتلوا. وعندئذ لما دخلوا ماذا فعلوا؟ خالفوا الفعل والقول. فقد أخرج الإمام البخاري من حديث همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قال صلى الله عليه وسلم فبدلوا. الآية ماذا تقول؟ قال الله تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما الذي قيل لهم؟ قولوا حطة. ما الذي أبدلوه؟ قال صلى الله عليه وسلم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. قالوا حطة حبة في شعرة. قال فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم قعود. يزحفون على الإست دبر الإنسان. إذن لم يدخلوا سجدا، دخلوا على حال غير الحال الذي أمرهم الله أن يدخلوا. أمرهم أن يدخلوا سجدا، دخلوا يزحفون على أدبارهم على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وأخرج البخاري أيضا بلفظ آخر قال قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. ووافقه مسلم ولفظه عند مسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. هذه قراءة أخرى، هذه قراءة أخرى من القراءات. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. الحاصل أن الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الباب على أهل هذه القرية ساجدين قائلين حطة، فدخلوا فبدلوا ودخلوا على أستاههم وأدبارهم يزحفون يقولون حبة في شعرة. كلام مهمل ليس له معنى، وإنما أتوا بأي لفظ يبدلون به ما أمروا أن يقولوه، فقالوا لفظا مهملا لا معنى له ودخلوا على أستاههم فبدلوا القول والفعل. قال الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز العذاب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال، أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل مبشر العشرة من العشرة المبشرين بالجنة، قال أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعند مسلم أيضا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز آية العذاب مرض الطاعون الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. وفي صحيح مسلم قال إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. هذا من الرجز الذي عذب الله عز وجل بني إسرائيل به. قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولذلك هؤلاء اليهود أكثر الله عز وجل في القرآن من ذكر قصصهم لأنهم من الطوائف التي ستبقى في مشاقة ومعاندة للمسلمين إلى ما شاء الله. ولذلك قال كما جاء في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فلما كانت هذه الطائفة هم من أشد الناس عداوة كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ابتدأ بذكر اليهود قبل ذكر المشركين وإن كانوا مشركين فخصهم قبل التعميم ثم بعد ذلك ذكر المشركين سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالآثار فقد أخرج الطبري بإسناده إلى السدي قال فأخذتكم الصاعقة قال والصاعقة نار. وأخرج الصنعاني بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم قال أخذتهم الصاعقة أي ماتوا ثم بعثهم الله تعالى ليكملوا بقية آجالهم. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وأخرج عن مجاهد الإمام الطبري بإسناد صحيح قال وظللنا عليكم الغمام قال هو بمنزلة السحاب. وقال مجاهد في تفسيره في قوله تعالى المن والسلوى قال المن صمغة يعني عسل والسلوى طائر. نعم من المن العسل وليس المن محصورا فيه كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج السدي عن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالسلوى قال طير يشبه السمانة. قال السدي كان طيرا أكبر من السمانة. وأخرج الطبري بإسناده الصحيح إلى عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وقولوا حطة قال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا. وقولوا حطة أيحطف عنا خطايانا. معمر عن قتادة على شرط الشيخين، ومعمر عن الحسن منقطع. وأخرج الإمام الطبري بإسناد صحيح إلى ابن زيد في قوله تعالى وقولوا حطة، قال وقولوا حطة يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطاياكم. هذا ما يتعلق بهذه الآيات المباركة. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بقوله تعالى أو من قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. كنت وعدتكم بأشياء، ويبدو أن الوقت جاء للوفاء ببعضها. أولا كنت وعدتكم أنني سأبدأ معكم درسا في أحكام التجويد. لا يليق أبدا ولا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يجهل قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وسيأتي معنا الحديث هناك في أحكام التجويد. والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، فأمر الله عز وجل نبيه أن يرتل القرآن ترتيلا كما أنزله الله عز وجل. فإن شاء الله سنبدأ بدرس التجويد ابتداء من الأسبوع القادم في درس التفسير. كيف يكون هذا؟ نعطي 3/4 الوقت للتفسير، ونأخذ ربع ساعة في أحكام التجويد. إذن درس التفسير بعد اليوم سينقسم إلى قسمين، 3/4 الدرس للتفسير، وربع ساعة أو ربع الوقت لأحكام التجويد. وأنا اخترت لكم كتابا، من أحب أن يقتنيه فليقتنيه، ومن أحب أن يقتني غيره فالأمر واسع. والكتب يا أخواني اللي تباع على المسجد ليست كتبي، كتب عبد الرحمن. لحسن حد يقول يعني إلى آخره، مش كده يا عبده؟ أربح الله تجارتك. طيب هذا إن شاء الله الكتاب، هذا الكتاب سنبدأ بتدريسكم له إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد القادم. وهذا الكتاب يعني رأيته فأعجبني أسلوبه، فاقتنيت إن شاء الله على أساس ندرسكم منه. واسم الكتاب كما ترون غاية المريد في علم التجويد. فإن شاء الله سنبدأ من يوم الأحد القادم بهذا الكتاب كخطوة أو كخطوة أولى نظرية، وتتحول بعد ذلك إلى تطبيق عملي. هذا بالنسبة للوعد الأول. بالنسبة، سأل بعض إخواني يقولون تذكر تفسير السدي، فما هو هذا التفسير، ومن هو هذا الرجل، وكيف الإسناد حتى يطمئن القلب. فوعدت أنني أذكر إن شاء الله هذا في وقت أنشط فيه، وأنا أرى اليوم أنني نشيطا أتكلم في هذا. نحن ولله الحمد نتمسك بالصحيح الثابت، لا سيما في كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي أن يتساهل في القرآن بتفسير كتاب الله عز وجل بما لم يثبت. لأنك تتكلم عن أحكام شرعية أو عقائد أو أخبار، فلا بد أن يكون في ذلك التثبت ومراعاة ما صح في ذلك من السنة والآثار. وهو هذا البحث الذي أنهيت منه ولله الحمد إلى الآن 3 أجزاء من القرآن، وابتدأت بالجزء 4 من قوله تعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ولا أذكر في هذا التفسير إلا ما صح وثبت، وأعني بالصحة والثبوت ما ثبت إسناده أو صح بمجموع طرقه إلى تقسيمات المحدثين المعروف. والسدي هو الإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، هذا الرجل من التابعين رأى جمعا من الصحابة، فقد رأى أنس بن مالك كما في صحيح مسلم قال: رأيت أنس بن مالك فقلت له: كيف كان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته؟ فقال: كان يسلم من على عن يمينه وعن شماله حتى يرى خده، أو كما قال رضي الله عنه. فالسدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، والسدي لقب لأنه كان يجلس في سدة المسجد فسمي بالسدي. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه من الطبقة الرابعة، طبقة تلي الوسطى من التابعين، وهو ثقة احتج به مسلم وأخرج له مسلم في الصحيح. وقد جازف بعض من ينتسب إلى الحديث في زماننا من طلاب العلم، فقال في بعض تحقيقاته: والسدي لم يسمع أحدا من الصحابة. وهذا غلط، هذا خطأ، فقد ثبت سماعه من أنس في صحيح مسلم، وثبت رؤيته للحسين بن علي في مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد. وفي هذا رد على بعض إخواننا عفى الله عنا وعنهم عندما تكلموا عن إسناد السدي فضعفوا ما رواه السدي عن الصحابة، قالوا هو منقطع لم يسمع من أحد من الصحابة. هذا غلط، بل ثبت في صحيح مسلم أنه سمع أنس بن مالك، وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه رأى الحسين ابن علي، وقد أثبت سماعه عن جمع من الصحابة جمع من المحدثين منهم الإمام الترمذي وغيره. وهذا حققته في بداية كتابي عندما تكلمت عن إسناد السدي. السدي كان عالما من علماء التفسير، أخرج له 6 إلا البخاري، وهو ثقة أو صدوق نسب إلى شيء من التشيع، إلا أنه عالم بالرواية في باب التفسير. وهذا الإمام السدي الكلام على تفسيره من جهتين: من جهة إسناده الذي يروي به ما يروي من التفسير، ومن جهة الإسناد الذي يتصل إلى السدي. إذن الكلام على إسناد السدي من وجهين: السدي عن من يروي، وإسناد من يروي عن السدي حتى وصل إلى تفسير السدي. أما السدي عن من، فالسدي يروي هكذا: عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسدي يروي تفسيره من ثلاثة أوجه: يروي عن أبي مالك وأبي صالح عن من؟ عن ابن عباس. بل إن بعض أهل العلم من المحدثين قال لا ينكر له السماع من ابن عباس، أي أنه سمع من ابن عباس. المقصود، فالإسناد الأول يروي السدي، وقلت هو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس. هذا الإسناد إسناد صحيح، لأن أبا مالك اسمه غزوان وهو ثقة، ووثقه يحيى بن معين، وأبو صالح باذان، ويقال باذان بالنون، وهو ضعيف، إلا أنه تابعه من؟ أبو مالك، فهو يروي السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح، كلاهما عن من؟ عن ابن عباس. ثم قال ابن حبان إن أبا صالح باذان لم يسمع من ابن عباس، وهذا لا يضر لأنه متابع من أبي مالك. إذن السدي يروي عن أبي مالك وأبي صالح، كلاهما عن من؟ عن ابن عباس. إسناد صحيح، لماذا؟ لأن أبا مالك غزوان ثقة، وأبو صالح وإن كان ضعيفا ولم يسمع من ابن عباس على قول ابن حبان، إلا أنه توبع تابعه أبو مالك غزوان. هذا الإسناد أو الطريق الأول. الطريق الثاني، السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، ومرة ثقة أخرج له الشيخان، مرة عن ابن مسعود من تلامذة ابن مسعود، فهذا أيضا إسناد صحيح. ثم الطريق الثالث، السدي يروي بنفسه عن من؟ عن ناس من أصحاب النبي. وقد ثبت أن السدي رأى أنس بن مالك وسمع منه في صحيح مسلم، ورأى الحسين بن علي، وأثبت سماعه من جمع من الصحابة طائفة من أهل الحديث كما في تهذيب التهذيب وغيره. فتحصل من ذلك أن إسناد السدي صحيح على وجوهه الثلاثة: السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، السدي عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في مشكلة. قال الإمام أحمد وقد سئل عن السدي، قال إنه لا يحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي جمعه استكلف أسانيده، أو استكلف إسناده. ماذا يعني بذلك؟ السدي سمع التفسير بهذه الأسانيد الثلاثة، فسمع بعض التفسير في القرآن عن مرة عن ابن مسعود، وسمع بعض التفسير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وسمع بعض التفسير من نفسه عن بعض الصحابة. فلما أراد أن يؤلف التفسير ماذا فعل؟ لم يبين قول كل طائفة، بل ألف تفسير القرآن وابتدأ بإسناده عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي، وجمع كل التفاسير في باب واحد، لم يميز قول هذا من ذاك. هل عرفتم الآن الإشكال؟ يعني لم يميز ما الذي سمعه من مرة عن ابن مسعود، وما الذي سمعه من أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وما الذي سمعه هو بنفسه، بل نسب التفسير كله إلى ماذا؟ إلى عموم هذه الطرق الثلاثة. الشيخ أحمد شاكر رد على هذا وقال إن السدي ليس ببدع ممن صنع ذلك. فنجد في البخاري مثلا كما يقول الشيخ أحمد شاكر أن الزهري يروي في حديث الإفك الطويل في صحيح البخاري، يرويه عن جماعة، قال الزهري كل قد حدثني ببعضه، وماذا فعل الزهري؟ جمع كل مروياتهم ولم يفصل رواية هذا من ذاك. متى يضر عدم التفصيل ومتى لا يضر؟ لو أنه يروي عن جمع بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء ولم يميز قول هذا من ذاك، فعندئذ نحكم على المروي كله بماذا؟ بالضعف. لماذا؟ لأنه لم يستبن لنا قول الثقة من قول الضعيف. لكن هذا غير موجود في ما رواه الزهري هناك في البخاري عن جمع من الثقات، قال الزهري كل حدثني ببعض ببعض الحديث. فكما لم يضر هناك في حديث الزهري كذلك لا يضر هنا، لأن هذا التفسير حاصله إما أنه مما رواه مر عن ابن مسعود، أو رواه أبو صالح وأبو مالك عن ابن عباس، أو رواه السدي عن الصحابة. فحيثما دار التفسير دار على قول من؟ دار على قول الصحابة، سواء كان هذا التفسير من قول ابن عباس أو كان من قول ابن مسعود أو كان من قول جمع من الصحابة الذين روى عنهم السدي. فلذلك لما نروي نحن التفسير، وكذا فعل أئمتنا من قبلنا كالطبري في تفسيره وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم، نضطر أن نقول الإسناد كاملا عن مرة عن ابن مسعود عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن جمع من الصحابة، ثم نولد التفسير. فحيثما دار وحيثما جمع إنما هذا التفسير من قول من قول مجموع الصحابة، إما من قول ابن عباس وبعضه من قول ابن مسعود وبعضه من قول جمع من الصحابة، فعندئذ لا إشكال. هل فهمتم الآن الإشكال؟ اتضح ولا ما اتضح؟ ما اتضح؟ جيد. إذن السدي لما سمع التفسير من مرة، ومرة أخذه عن ابن مسعود، وسمعه من أبي مالك وأبي صالح وقد أخذه عن ابن عباس، وهو سمع الصحابة يفسرون، فجمع كل ذلك في كتاب واحد وجعل له إسنادا واحدا. الكلام واضح؟ إذن فلما أقول عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وأذكر تفسيرا، ليس من الضروري أن هذا التفسير قاله كل هؤلاء، وإنما من الضروري أن التفسير المذكور ذكره بعض الصحابة، إما ابن عباس وإما ابن مسعود وإما الصحابة الذين سمعهم السدي. هذا بالنسبة لإسناد السدي عن هؤلاء الصحابة أو عن التابعين بواسطة أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس ومر عن ابن مسعود. أما كيف وصل التفسير إلينا، ولكن قبل ذلك أحب أن أنبه، إذا قيل عند المحدثين رواه السدي فلا ينصرف إلا إلى السدي الثقة، وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن، وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. وهناك من يسمى بالسدي الصغير وهو كذاب، وهو محمد ابن مروان، وهو متهم بالكذب، وهذا يسمى بالسدي الصغير لأنه متأخر في الطبقة عن السدي الكبير. السدي الكبير صاحب التفسير الذي أخرج له مسلم من طبقة التابعين من التي تلي الوسطى من التابعين. السدي الكذاب محمد بن مروان هو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، فهو طبقة إيه؟ متأخرة. هذا هو السدي اللي يقول السدي الكذاب. أما كيف وصل إلينا تفسير السدي، والشيخ الألباني في كتابه العلو مختصر العلو أورد بعض أو أورد أثرا الإمام الذهبي عن ابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي، قال الألباني إسناده جيد، إسناده جيد. وفي هذا رد على بعض تلامذة الشيخ الذين قالوا السدي لم يسمع من أحد من الصحابة، وكذلك صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله. أما كيف وصل هذا التفسير، فهو يرويه عن السدي أثباط، وهو أثباط بن نصر، أخرج له مسلم واعتمد عليه، وقال البخاري صدوق، وتكلم بعضهم في حفظه ولا يضر هنا. لماذا؟ لأنه إنما ينقل كتابا لا يروي أحاديث من حفظه، إنما هو يروي نسخة الإيه؟ الكتاب. وقد يتساهلون في الراوي إذا روى كتابا إنما ينقل الكتاب، لا أنه ينقله من حفظه، وإنما ينقل النسخة التي قرأها على شيخه إلى من بعده. ويروي عن أثباط بن نصر حماد أو عمرو بن حماد، وهو من شيوخ الإمام مسلم احتج به رحمه الله. لذلك فنحن نعتمد في التفسير على تفسير السدي، لأنه صح السند إلى السدي من جهة، ثم من جهة أخرى صح إسناد السدي الثلاثي. هل استبان لكم الأمر؟ هذا إذا قلت روى السدي بإسناده فهو هذا المعنى الذي ذكرته لكم. نعم، والله أعلم. نعم، هاتوا ما عندكم من الأسئلة المتعلقة بالتفسير إذا كان عندكم شيء في التفسير. يسأل يقول إذا أردت أن أصف لك شيئا شبهته بشيء تعرفه، فما الحكمة في قوله تعالى قل أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يعني بيقول كيف شبه الله هذا الشيء برؤوس الشياطين والناس لم يروا رؤوس الشياطين، فكيف يستقبحون منظرا لم يروه؟ طيب نؤجل السؤال حتى نصل إلى الآية أم نجيب؟ أظن يعني علشان نوصل للآية دي أمامنا سنون. طيب شوف يا أخي، الطفل، تكلم علماؤنا في هذه الآية كيف رهب الله عباده من وصف شجرة الزقوم بأنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ونحن لم نرى رؤوس الشياطين، فكيف يحصل لنا الترهيب بشيء لم نرى؟ الآن افهم، عندما نخوف أبناءنا، نام لحسن يجي لك عفريت، ماذا يفعل الطفل؟ يرتعد. جيد، هل هو رأى عفريتا من قبل؟ طيب، لكنه يقع في قلبه فطرة أن العفريت هذا إيه؟ شر وشيء مخيف. طيب، أنت لما تخلو في مكان مظلم فتخلو بنفسك، لا سيما إذا أتيت إلى القبور، أنا لذتي زيارة القبور الساعة 2-3 بالليل، مرة قطة سودة تطلع، مرة كلب أسود يطلع، ما في إشكال، الله لا إله إلا الحي القيوم وبتمشي. فأنت إذا جئت في مكان موحش مظلم ماذا تشعر؟ بخوف في قلبك، وأنك مع هذا الخوف لم ترى أبدا شيطانا عيانا بيانا، فمن أين أتى الخوف؟ يعني الآن أنا أجيب واحد فيكم يجي الطرب زي كذا ويروح الطرب الساعة 2-3 بالليل، أول مرة فعلت ذلك وقف شعر جسدي، أول مرة، بعدين خلاص انتهى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أودع في الفطر اعتقادات، من تلكم الاعتقادات ما يشعره الإنسان في نفسه. الآن الطفل جيبه من الشباك ودله، ماذا يفعل الطفل؟ يتمسك به ويصرخ. هل جرب الطفل أن وقع؟ فلماذا يخاف؟ بما أوضع الله فيه. إذن فالعرب بالتواتر الذي كانوا يعايشونه كانوا يعلمون أن صور الشيطان وأن حال الشيطان في منظره من أقبح ما يكون، وأنهم يرتعبون من رؤية الشياطين، فلذلك لما كانوا ينزلون إلى وادي ماذا يقولون؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن. فلذلك قال تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن فلما خاطب الله العرب إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فيخاطب الله عز وجل ما استقر في قلوب العرب من الخطاب من بشاعة صور الشياطين التي ثبت عندهم ذلك عن طريق التواتر والأخبار، وإن لم يكن كل واحد منهم رأى ذلك بإيه؟ بعينه، إنما استقر في قلوبهم استقباح منظر الشيطان. فلذا كانت الحكمة أن يشبه أو أن تشبه هذه الشجرة بذلك. وصحبه وسلم. اللهم ربنا هدفها وفقنا والسلام عليكم ورحمة مقام المحمد الذي بعد. يقول هنا سؤال مهم جزاه الله خيرا، يقول: يفهم من ذلك أن أصح الكتب في التفسير كتاب السدي لأن كل ما فيه صحيح الإسناد. وجزاك الله خيرا وإياه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في عمدة تفسير الطبري قال: وإذا تبين كما رجحنا، أي كما رجح هو رحمه الله، وهو كما قال يقول: وإذا تبين كما رجحنا أن تفسير السدي هو من كتب التفسير المؤلفة ألفه السدي، قال: فهذا يدلنا على أهمية هذا الكتاب، لأن السدي من التابعين. فبالتالي يقول الشيخ أحمد شاكر: فإسناده عن الصحابة رضي الله عنه. قال الشيخ: ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نميز مرويات بعضهم من بعض، إلا أنها في الجملة كيفما دارت، أكملوا أنتم بقى، تدور على تفسير الصحابي، ومن هنا يظهر لنا أهمية تفسير السدي. أما قولك أننا نقول هو أصح كتاب في التفسير، لا، لا نقول هذا. لماذا؟ لأننا وإن كنا نعتمد على تفسير السدي، إلا أنه لا نستطيع أن نقول إن هذا التفسير هو أصح التفاسير، لأن الذي نقل إلينا هذا التفسير جاءنا عن أسباط ابن نصر، وأسباط متكلم فيه من جهة حفظه. نعم ينقل نسخة، لكن ربما زاد أو نقص ولم يضبط حفظ الكتاب جيدا بسبب ضعفه، أو تفلت منه شيء. كما أننا نرى الآن اختلافات في نسخ البخاري جراء نقل التلامذة، وإن كانوا ينقلون نسخا من صحيح البخاري، إلا أننا نرى تقديما أو تأخيرا في بعض الأبواب. وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، فنتصور أن يحصل في تفسير السدي من جهة أسباب شيء من هذا التغيير أو نحو ذلك، لكن نقول هو من أفضل وأنفع كتب التفسير. هذا اللي نستطيع نقول في مثل هذا، والله أعلم. ها أنا مش شايف. هات يا أبو بدو، هل روى تفسير السدي أحد من الرواة سوى أسباط بن نصر؟ الجواب: الذي وصل إلينا، إنما وصل إلينا تفسير السدي من طريق أسباط بن نصر، وكان من الملازمين لشيخه وأخذ عنه الكتاب. واضح؟ أي نعم. نعم، الآية تقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالقرآن ذكر، وهذا سؤال مفيد جزاك الله خيرا وأحسن، القرآن ذكر أن اليهود بدلوا، قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فلم يذكر تبديل الفعل، وإنما اكتفى بتبديل القول. وهذا الذي نقوله: هل نفى تبديل الفعل أم سكت عنه؟ السؤال لك. أحسن. إذن القرآن ذكر أن اليهود بدلوا القول، فعوضا أن يقولوا حقه قالوا حبة في شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم بدلوا القول والعمل. والقرآن بين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ثم قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالقرآن سكت عن تبديل الفعل أنهم لم يدخلوا على أدبارهم وإنما ذكر تبديل القول. والسنة بينت وزادت بيانا للقرآن. وهذا الذي نقوله أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة ولا يستغنى بالسنة عن القرآن. إذن الله عز وجل ذكر الأهم. ما هو الأهم؟ الأهم التبديل في القول أم في الفعل؟ ها؟ أسألكم أنا. الله أمرهم أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة. وقد فسروا حطة أي اللهم اغفر لنا ذنوبنا. طيب فدخلوا على أستاههم. إذن غيروا الإيه؟ غيروا الفعل. فلم يذكر الله عز وجل سكت عن تغيير الفعل واكتفى. لماذا؟ لأنه هو الأهم ضرورة. لماذا قالوا لأهل القرية حطة وأظهروا ذلك بقولهم لم يأتوا لقتال؟ فالناس عندما يرونهم كان ربما من عادة القوم في ذاك الزمان ربما يدخل بعضهم على بعض على هيئة السجود أو رأوهم في حالة عبادة أو نحو ذلك. إنما كان القول هو المبين لمرادهم من الدخول. فمراد الدخول بالقول أبين من مراد الدخول بالإيه؟ بالفعل. فبين الله عز وجل أنهم أبدلوا القول لأنه أهم وقالوا حبة في شعره. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم بدلوا أيضا الفعل. واضح؟ نعم نعم. لسه هل يجي أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. يا ولد أسكت، مش هتيجي معنا الآية؟ فلما تستعجل شيئا يأتي؟ لا تستعجل شيئا يأتي. إذا تريد تلزمنا في الدروس ابقى حتى تأتي، وإذا لم يتيسر لك ذلك فابعث واحد من إخوانك يأتيك بالشريط لما نوصل إليه. يا أبو عبد الوهاب أنت سألت قبل كده؟ يا أبو عبد الوهاب إيش عندك؟ أيوة. كيف تكون الإيه؟ أيوة. ليش وقت العقاب؟ لما بعثهم الله ارتفع عنهم العذاب. بعثهم الله لكي يشكروا. يشكروا الله على ماذا؟ عفى الله عما مضى واستأنفوا طاعة لله. إذن لم تقترن مسألة التضليل بالمعاقبة. فهمت قصدي؟ جيد. التيه هذا كان من أثر العقاب، لم يكن في حالة التيه أن الله غضبان عليهم. أنت تعلم بارك الله فيك آدم أخرج من الجنة، هذا عقاب؟ وهل لما أخرجه الله من الجنة بقي غضبان عليه؟ جيد. إذن الله عز وجل كتب عليهم التيه. هل عندنا من الأدلة ما يدل أنه بعد أن أبقاهم في التيه ما زال غضبانا عليهم؟ فهمت علي؟ لا يلزم. فهمت قصدي؟ غيره. نعم يا أبو طلعة. سيأتي الكلام على هذا عندما نصل إلى المعوذات. أقول لك يا أخي هؤلاء الزنادقة ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا ابن مسعود غاب عنه أن المعوذات من القرآن، أليس كذلك؟ جيد. أنا الآن أعطيك مثالا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أصلي فسمعت أبي بن كعب يقرأ سورة من القرآن، قال فهممت أن أعجل عليه، قال فتمهل، فلما فرغ لببته بثوبه وأخذته إلى رسول الله، قال أطلقه يا عمر. قلت يا رسول الله إن هذا سمعته يقرأ سورة على غير ما أقرأتنيها. قال اقرأ، قال فقرأ، قال اقرأ، قال فقرأ، قال كلاكما محسن، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأ ما تيسر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. الآن السؤال لك يا طلعت، هل عدم علم عمر بهذه القراءة التي أنكرها على هذا الصحابي تضر بأصل الثبوت؟ أحسنت، غاب عنه. أنت تعلم أن القرآن ما كان مجموعا في زمنهم، واضح؟ فاجتهد ابن مسعود رضي الله عنه ولم يستبن له ولم يتيقن بالنسبة له أن هذه السورة الفلانية من القرآن، ما قام عنده برهان على ذلك. ثم بعد ذلك ثبت التواتر جليا. فهل عدم علم ابن مسعود بأنها ليست من القرآن يضر بما تواتر بأنها من القرآن؟ جيد جيد. أليس النبي كان يقرأ في الصلاة؟ قال سمعت رسول الله يقرأ، والحديث في صحيح مسلم، قال صليت خلف رسول الله فسمعته يقول وهو يدعو لرجل ميت، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كذا وكذا وكذا. هل هذا من القرآن؟ إذن قد يكون سمعه ولكن لم يقم عنده البرهان على أن هذا من القرآن، واضح؟ إذن نقول كما أن عمر رضي الله عنه أنكر قراءة الصحابي لأنه لم يسبق له بها علم، كذلك جاء عن ابن مسعود شيء من هذا القبيل كما ذكر أبو بكر ابن أبي داود في المصاحف، أنه لم يقم عند ابن مسعود من التواتر ما يدل على ذلك. وإلا بسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا هل هي من القرآن أم لا، بإجماع الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، لكن على وجه أنها قرآن هنا يأتي الخلاف. إذن قولك ما سمعه، لا سمعه جدلا، ولا يلزم من عدم ولا يلزم من السماع أن يكون قد استيقن أنها صارت من القرآن، واضح؟ فلا إشكال أن يغيب عن رجل التواتر فيعذر إذ لم يقم عنده البرهان. هل عندك ليس شكا أدنى شك؟ جيد، الله أعلم.